إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. عباد الله، وسائل التواصل الاجتماعي سخرها الله عز وجل للبشرية جمعاء، والناس معها على ثلاثة أقسام: منهم من لم يدخلها أصلا ككبار السن، وهؤلاء في سلامة والسلامة لا يعدلها شيء، ومنهم من دخلها وهي فتنة واختبار وامتحان لهم. وهؤلاء الذين دخلوها على قسمين: منهم من دخلها فنشر الخير ودعا إلى الله ونصح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتواصل مع أرحامه ومع أصدقائه بالخير، فهذا فائز وناج. ومنهم من دخلها فأفسد وكذب ونشر الشائعات المفتراه، وكان معول هدم في بناء المجتمع، فهذا خاسر والعياذ بالله. عباد الله، إننا مسؤولون بين يدي الله عز وجل عن كل ما نصنعه، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. بعضنا عنده أكثر من وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الوسائل باقية بعد وفاتنا، فمن نشر الخير كان حسابه الذي امتلأ بالخير حجة له ووقفا وأجرا بعد وفاته، ومن نشر الشر والفساد والفسوق والعصيان سيكون هذا الحساب حجة عليه، وسيجري عليه السوء والسيئات بعد وفاته. وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة، بالكلمة لا يتدين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، أي ما تجنيه ألسنتهم مما يقولونه، وإن كان المكتوب أشد مما يقوله اللسان من جهة بقائه وانتشاره، لأننا قد نقول كلمة في مكان محصور يسمعها اثنان أو ثلاثة أو عشرة، لكن عندما تنتشر هذه الكلمة وتثبت كتابة ورقما يكون تأثيرها خيرا أو شرا أكبر وأعظم. عباد الله، إن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فاحذر يا عبد الله أن تستعملها في معصية الله، واجعلها نورا وضياء وسهما لك في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولنحذر يا عباد الله في هذا الباب من ابتداء الشر أو نقل الشر، ولنحرص على ابتداء الخير ونشر الخير، ولنحرص كذلك على أولادنا وبناتنا من هذه الوسائل العظيمة الخطر، ولننظر في من نتابع، فإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، الذي يتابع أهل الخير والحسابات النافعة هذا يدل على صلاحه وعلى الخير الموجود فيه، والذي يتابع الملحدين والكذابين وأهل الفجور والفسوق رجالا ونساء فهذا إن لم يكن الآن مثلهم سيكون بعد مدة مثلهم، لأن كثرة الإمساس تميت الإحساس. راقبوا أولادكم يا أيها الإخوة، راقبوهم وانظروا من يتابعون ووجهوهم، ولا تجعلوا معهم هذه الأجهزة لأوقات طويلة إذا كانوا غير بالغين، أما إذا كانوا بالغين فوجهوهم واستمروا بتوجيههم ونصحهم وإرشادهم. عباد الله، إن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، منها نشر الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله عز وجل. بعض الناس يتبرع بالإفتاء في وسائل التواصل الاجتماعي وهو لا يعرف شيئا، لا يميز كوعه من بوعه، ويكذب على العلماء وينشر الفتاوي غير الموثوقة المضللة، وهذا يكون له سهم من قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على شريعة الله توقيع عن الله عز وجل، فاحذر يا عبد الله أن تنقل شيئا لست متأكدا منه، واحذر أن تقول فتوى غير موثوقة، انقل من الموثوقين ومن المواقع الموثوقة كذلك. ومن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي كذلك نشر الفسوق والفجور والعصيان والعياذ بالله، بل بعضهم وللأسف الشديد ينقل أخبار أهل بيته، ينقل أخبار عرضه الذي كان مصونا حتى عند أهل الجاهلية، فينشر زوجته وبناته على الملأ كاسيات عاريات، وينقل من هنا وهناك كلام الساقطين والساقطات وصورهم وفيديوهاتهم. وقد قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين يحبون، فكيف بمن أحب ونشر والعياذ بالله وأفسد المجتمع؟ الشريعة تقول أن المرأة إذا ارتكب إثما بينه وبين الله فليتب إلى الله وليستر على نفسه، ولا يفضح نفسه ولا يفضح غيره كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. اليوم للأسف الشديد يحصل إشكال وخلاف في المقبرة مثلا أو في الشارع أو في السوق، فتجد الناس متوجهة بجوالاتها تصور الحدث. يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم، هناك مواقف معينة تصور لإثباتها عند الشرطة لأخذ القرار المناسب تجاهها. لكن أن تنشر صور النساء وصور الناس التي لا يريدون نشرها هكذا، فهذا لا يجوز يا عباد الله، وهذا تعد على حقوق الآخرين. ومن الخطر الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي في زماننا التساهل في التواصل بين الرجال والنساء بلا ضرورة ولا حاجة. تجد الرجل يتابع المرأة والمرأة تتابع الرجل ويتكلمون معا كأنهم محارم، وكأنها زوجته وكأنه زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. عباد الله، إن مفاهيم كثير من الناس خاصة في زماننا تغيرت عن 5 سنوات مضت فقط بسبب هذه الوسائل. كانت هناك أشياء لا نستسيغها ولا نعملها ولا نقوم بها ولا نرضاها لأنفسنا ولا لغيرنا، لكن هذه الوسائل قلبت المعادلة. فلنتق الله يا عباد الله، ولنخشى الله سبحانه وتعالى، ولنعلم بأن هذه الدنيا دار ممر، وبأننا سنقف في نقطة ونموت فيها وندخل إلى قبورنا فنسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلنعد لهذه الأسئلة جوابا صوابا، فإن هذه الوسائل وهؤلاء المتابعين مهما كثر عددهم لن يغنوا عنا من الله شيئا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن يدفن معك حسابك، ولن يدفن معك متابعوك، ولن ترى الإعجابات والتعليقات في قبرك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فلنتق الله يا عباد الله، ولنجعل هذه الوسائل وسائل خير وبر ونفع لأنفسنا ولأهلينا ولمجتمعاتنا، ولنحذر كل سوء يكون فيها. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينور بصائرنا وأبصارنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي انتشار الشائعات فيها وتلقي الناس لها كأنها مسلمات. والأصل في المسلم أن يأخذ الخبر من جهة موثوقة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خبر يأتي عن شخص ما فينتشر كأنه حقيقة، تهمة تلقى على شخص ما، تهمة يعني لم تثبت عليه التهمة، والناس أبرياء ما لم تثبت التهم عليهم، ثم تنتشر كأنها واقع وحاصل، وهذا ثم تظهر براءتهم مثلا، وهذا لا يجوز يا عباد الله. أو تظهر شائعات تتعلق بأمن البلد وترابط الناس فيما بينهم، فتنشر هذه الشائعات على أنها أمر مسلم. إذا كان الحق لا يجوز نشره إذا ترتب عليه مفسدة أعظم، فكيف بالباطل؟ وما أصله شائعات؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما ذهبوا إلى الحبشة وهاجروا إليها الهجرة الأولى، خرجت شائعة بعد ذلك بأن قريشا قد أسلموا، فرجعوا إلى مكة فوجدوا العذاب قد اشتد على المسلمين، منهم من بقي وعذب. فانظروا إلى أثر الشائعة. وكذلك يوم أحد انتشرت شائعة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وفت ذلك في عضد المسلمين حتى إن بعضهم فر من المعركة. والشائعة العظمى الكبرى التي اتهمت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، وأثرت هذه على رسول الله وعلى المجتمع المسلم تأثيرا كبيرا، ثم نزلت براءتها رضي الله عنها وأرضاها من فوق سبع طباق في القرآن العظيم في سورة النور. الشائعات يا عباد الله هذه معول هدم في المجتمع، فلنحذر منها ولنأخذ الخبر من مصدره الموثوق بدون أن نبهره وبدون أن ننشر ما لا ينفعنا وما يؤثر في مجتمعاتنا، حتى نكون بإذن الله عناصر خير وبر وتقوى وترابط وتواثق في هذا المجتمع الطيب المبارك. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم احفظ وانصر إخواننا في غزة وفلسطين وجميع البلدان على الكافرين المعتدين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انزل بهم رجزك وغضبك، اللهم اهزمهم يا قوي يا عزيز، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال الصالحه يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات يا ارحم الراحمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.